إخوتنا في رحاب الإيمان، قرآن المغرب. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وإن تخلق

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا قالوا آمنا قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا مائدة قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وَلَا